بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفريدة الثالثة في بيان سبب صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية بمجرد تصورها إلى آخر العبارات. يقول المصنف: على أن النفس قادرة أن تؤثر في البدن، ولذا نرى الكثير من الأمور التي يتأثر منها البدن تابعة لتأثرات النفس. فمن بعدما أمكن أن تكون الأمور الخارجية كالرطوبة والبرودة والحرارة واليبوس وما شاكل هذه الأمور مؤثرة على الجسد، فأي مانع من أن تكون النفس مؤثرة على الجسد؟ وإذا كانت تؤثر على الجسد فأي مانع من تأثيرها على بقية الأمور الجسمانية الأخرى؟ فالأنبياء والأولياء لقوة نفوسهم قادرون على أن يؤثروا في الكثير من الأمور الخارجية بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن من المعلوم أنهم لا يريدون تحقيق شيء ما لم تتعلق به الإرادة الإلهية، لأنهم لا يحبون إلا ما أحب الله، ولا يبغضون إلا ما يبغض الله سبحانه وتعالى. فكل ولي من أولياء الله لا يريد تحقيق معجز أو كرامة لشخصية نفسه ما لم تكن تلك الكرامة أو المعجزة يرجع أمرها إلى إسنادي ودعمي الشريعة. الفريدة الثالثة في بيان صدور الأفعال الغريبة، المراد من الأفعال الغريبة غريبة بلحاظ عدم معرفتنا لأسبابها، وإلا لو علم العالم بالأسباب لما كانت عنده غريبة. بحسب السبب العادي أن النار تكون محرقة، فإذا تبدلت الأسباب الطبيعية أو حدث ما هو فوق الأسباب الطبيعية قد لا تكون النار محرقة، قد لا يكون الشيء الفلاني له سببه الطبيعي الظاهري لأن الأسباب تختلف. فإذا ما من شيء إلا وله أسباب، لكن ليس من اللازم أن تكون أسبابه هي الأسباب الطبيعية العادية، بل صدور في بيان سبب صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية بمجرد تصورها، أي تصور النفس لتلك الأمور. فالنفس القوية إذا تصورت أمرا من الأمور ووجدت في إيجاده المصلحة توجده بإذن الله سبحانه وتعالى. بمجرد تصورها، إن التصور للأمور تنشأ لا عن شيء. يقول إن التصور للأمور، يعني إن تصور بعض الأمور كوني نبي يريد شق قمر أو يريد أمرا من الأمور على خلاف المجال الطبيعي، هذا ينشأ لا عن شيء، وليس مراده من كونه ينشأ عن لا شيء أي عن لا سبب، بل مراده ينشأ عن لا سبب طبيعي عادي. فإذا هناك أسباب وهناك أمور هي فوق الأسباب الطبيعية العادية. إن التصورات للأمور تنشأ أي توجد لا عن شيء، أي لا عن مادة وسبب طبيعي مادي. إذ قد علمت أن من العلم ما هو سبب، ما هو فعلي سبب لوجود المعلول. لما قد علمت أنت فيما تقدم على أن العلم قد يكون انفعاليا مأخوذا من الخارج، وقد يكون العلم فعليا، يعني هو السبب لإيجاد الشيء في الخارج. قد ينظر الإنسان إلى بناء ثم يصور ذلك البناء ويوجد بناء آخر كذلك البناء، وقد يكون لقوة المهندس أن يتصور هو في مخيلته كيفية هندسية فتكون الصورة سببا لإيجاد ذلك الشيء. فالعلم تارة يكون انفعاليا مأخوذا من الخارج، وتارة يكون فعليا أي سببا لإيجاد الشيء في الخارج كالعلم الإلهي سبحانه وتعالى، فإنه علم بواسطته تكون وتتحقق الحقائق. إذ قد عرفت أن من العلم ما هو فعلي سبب لوجود المعلول كحر لا عن الحرور الطبيعي، رب حرارة تنشأ لا عن الحرارة والنار الطبيعية الخارجية، بل رب حرارة تنشأ وتحصل في البدن لتألم وغضب نفساني. فالإنسان قد يحتر بدنه، لكن لا لجهة وحمى طبيعية في البدن، بل لأنه أصيب بحالة وغضب، فالغضب قد يكون سببا لحرارة البدن. فإذا النفس قد تحدث وتوجب حرارة في البدن، والنفس قد توجب آثارا خارجية كما قالوا في مسألة الحسد ومسألة العين وما شاكل هذه الأمور. كحر لا عن الحرور الطبيعي، كما هذا مثال للغضب، كما إذا حدث في النفس أو حدثت في النفس صورة الغلبة حمى مزاج البدن، كما إذا حدث في النفس صورة الغلبة يعني صورة الانتقام وصورة الغضب، إذا حاصلت في النفس هذه الحالة تصبح النفس في حالة خاصة غضبية توجب لها الحرارة، كما إذا حدث في النفس سورة الغلبة حمى مزاج البدن واحمر الوجه، والأثر الثاني للغضب يصبح الوجه محمرا أو يصبح الوجه مصفرا وما شاكل هذه الأمور. واحمر الوجه وامتلى العروق والأوداد وامثال هذه الأمور، هذه آثار طبيعية وجدت في البدن، لكن السبب لها ليس أمرا طبيعيا خارجيا، بل إنما هو أمر نفساني كتألم النفس أو حبها للانتقام. وإذا مثال للشهوة، ذاك كان مثال لتأثير الغضب، الآن مثال لتأثير الشهوة والرغبة النفسانية في البدن. وإذا وقعت صورة المشتهى في النفس حدث في أوعية المني حرارة منتفة حتى يمتلئ عروق آلة الوطاع والمهيئ. والمثال الثاني على أن الإنسان إذا تحرك تحركا شهويا جنسيا تصبح عنده حالات معينة، هذه الحالات المعينة حدثت في البدن لآثار من؟ لآثار النفس. وإذا وقعت صورة مشتهاة في النفس كمن اشتهى فرضا امرأة، حدث في أوعية المني حرارة منفقة حتى يمتلئ حروق آلة الوطاء والجماع. والمهيج للحرارة ليس إلا التطور في الموضعين، والمهيج لهذه الحرارة وهي الحرارة الجسدية ليس إلا التطور في الموضعين، أي في موضع الغضب وفي موضع الشهوة. فإذا موضع الغضب وموضع الحب الغلبة والانتقام وموضع الشهوة أثر في النفس في البدن. ومثل مثال للعلم العنائي، وعلى أن العلم العنائي يؤثر في الجسد فيجعله يعمل أو يصدر من شيء معين، كما قالوا إن من مر على جذع مرتفع تحته ماء أو تحته نار أو ما شاكل هذه الأمور، مع ما أن الإنسان لو كان على الأرض لمشى على شيء هو بمقدار قدمه، لكن إذا كان على جذع مرتفع أو على شيء مرتفع بمجرد أن يتصور السقوط يسقط. فهذا العلم العنائي، يعني مجرد تصور الشيء صار سببا لحدوثه، بل ومثل مثال، هاي كلمة ومثل مثال للعلم العنائي، ومثل ذلك يعني ومثل ما هو من المؤثرات في البدن من الحالات النفسية، ومثل ذلك الحر، ومثل ذلك الحار يعني ومثل ما تقدم من تأثير النفس لإيجاد الحرارة، مثلها السقوط من العلم التوهمي. السقوط يعني لو كان على جذع عالم أو كان على شيء عالم ووجد تحته ماء أو نار لعله بالواهمة يسقط، بل من العلم التوهمي بالسقوط في جذع عالم. ومثل علة، والمراد هنا من العلة المرض لا العلة في مقابل المعلول، ومثل علة أي مرض لا علة أي سبب في العين أي في الخارج لها. يقول ومما يكون من المؤثرات النفسية على الجسد، رب مرض يحدث في البدن بواهمة نفسانية. كم من إنسان بشدة واهمته الجسدية يصاب بأمراض كثيرة للواهمة، وكم من إنسان لقوة نفسه في هذا الجانب قد ترتفع أمراضه الجسدية لقوة نفسه. يقول كما ورد في المثنوي للمولوي، وردت قصة في المثنوي أن طلابا تألموا من مدرسهم من أستاذهم لأنه كان لا يتخلف عن الدرس يوما من الأيام أبدا، ويبذل الطلاب بمن بالدراسة وبكل جد، فتألموا من هذه الحالة ينقل المولوي، فصاروا على كلمة واحدة أنه إذا جاء المدرس إلى الدرس في هذا اليوم يبدأ مثلا أحدهم فيقول له يا حضرة الأستاذ كأنك في هذا اليوم مرهق، والثاني يطبع الكلمة بأننا نشاهد سفرة في وجهك، والثالث يلحقها بأننا نرى ذبولا وفتورا في كلامك، والرابع بأخرى، والخامس بكذلك. فاجتمعوا على كلمة واحدة، فما دخل الأستاذ إلى الصف إلا وابتدأوا كل واحد منهم يتكلم بكلمة، فألقي في روع الأستاذ إذن لا يعقل اتفاق هؤلاء جميعا وأنا في صحة جيدة، فما أتم تلك الساعة إلا وأحس في بدني فتور ومرض. فقال لهم أنا أحسست أيضا بذلك، فأستبيحكم عذرا هذا اليوم للاستراحة. فلما ذهب إلى البيت تلاحقوا عليه بمثل هذه الكلمة، وأخذوا يؤكدون مرضه وأنه لعله من الأمراض المقهورة. فما مرت فترة من الزمن حتى انتقل إلى الآخرة ذلك الرجل. فمثل هذه الأمور واقعية، لأن الإنسان بالتلقين وبالواهمة قد ينهار بدنه، وبتقوية عزيمته قد يثبت ولا يبالي ببعض الأمراض. وهذا إذن من التأثيرات النفسية على من؟ على الأمور الطبيعية الجسدية. ولذا قال ومثل علة أي ومثل مرض لا علة أي سبب في العين، يعني ورب مرض يحدث في البدن لا سبب خارجي له سوى الواهمة النفسانية، أي سبب في العين، ما المراد من العين؟ أي في الخارج، يعني في الخارج ليس هناك له من سبب، لكن الواهمة أو جلسته وأحدثته في العين في الخارج، في العين أي الخارج لها أي العلة أي لذلك المرض، بمحض التصور، بمحض أن الإنسان لضعفه من هذا الجانب قد يتوهم أمراضا في جسده، وله ولمثل هذه الأمراض التي لا واقعية لها لكنها قد تحدث بواسطة التلقين نقل مشهور، وفي المثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي مخطور. وقلنا القصة بنحو الخلافة أنها في مسألة طلاب مع أستاذهم مخطور، ومن ذلك القبيل يعني ومما هو من التأثيرات النفسية التي ليست من الأمور الخارجية تأثير العين على الآخرين. قبل مسألة العين من الأمور المسلمات الواضحة، كم من إنسان بقوة نفسه أوجد قوة ونشاطا في الجيش، وكم من إنسان لضعف نفسه وضعف قيادته تتسع قوى جيش أو أمة، كم من إنسان لقوة نفسه جعل شعبا وأمة قليلة تقف أمام الأمم والبشرية كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله حينما رب المسلمين تربية وقوى نفوسهم تلك الجمعية القليلة المتشتتة المتباغضة خلق جعل منها هنا قابل الدنيا بكلها وبأسرها. لولا انقلابهم على الأعقاب لفات البشرية إلى يومنا هذا. فكذلك يقول ومن هذا ومن هذا تأثير العين. مسألة العين أن إنسانا لشدة حسده أو لخبت في نفسه أو لا لأنه ينتبه إلى شيء بلا سابقة دفعة واحدة فيتعجب منه قد تؤثر نفسه على من؟ على الآخرين. قد تؤثر نفسه على الآخرين وهذا قد تكون له أسباب علمية. وإن كان قد يحصل قد تحصل المبالغة في بعض الأحيان في تأثير العين حتى تصل إلى مراحل الخرافة، لكن ليس معنى أن المبالغة في شيء معناه أن ننكر أصل وجود العين وأثرها على الآخرين، كما وأن نفس النظرة من الإنسان قد تكون بجذابية خاصة تؤثر على الأرواح، نفس نطق الإنسان قد يؤثرها على الآخرين. فإذا تأثير العين وتأثير الحسد وتأثير الكلام وتأثير النفس الطيبة وتأثير النفس القبيحة في الآخرين من الأمور التي ليست محط كلام ونقاش لأنها من الواضحات، بل ومن ذلك القبيل يعني ومن قبيل ما هو تأثير نفساني وإن لم يكن له سبب في الخارج طبيعي سوء العين أي الباصرة، ويعبر عن ذلك أي بسوء العين بإصابة العين ويقال له إصابة العين. قال صلى الله عليه وآله العين تدخل الرجل في القبر. العين قد تكون لشدتها توجب موتا لإنسان، والجمل في القدر وقد توصل الجمل إلى مرحلة أنه يذبح ويكون في القدر. ومعناه أي ومعنى إصابة العين أنه أي الحاسد يستحسن الجمل. الحاسد في بعض الأحيان ينظر إلى جمل فيستحسنه ويتعجب منه فجأة ويستعظمه ويقول أي جمل هذا في نفسه؟ كم من جمل رأيت ما كان بهذه الكيفية وبهذا الكبار وبهذه الكذا، ويتعجب منه ونفسه خبيثة حسودة. والحسد كما تعلمون الحسود من أحب الخيرات لنفسه فقط وأن لا تكون يكون لغيره. والغبطة حب الخير، يعني إذا شاهد نعمة عند شخص طلب من ربه أن يعطيه كما أعطى الآخرين من النعم. فإذا الفرق بين الحسد والغبطة، الإنسان الحسود لا يحب الخير للآخرين ويريد أن تسلب الخيرات من كل إنسان وتكون مختصة به، ولكن الغبطة ليست من هذا القبيل. حب خير لنفسه وللآخرين فالغبطة صفة حسنة، والحسد من الصفات المذمومة. بل ونفسه قبيحة حسودة، فينفعل الجمال عن توهمه، عن هذا التوهم وعن هذا الحسد النفساني يتأثر الجمال فقد يموت، أو يتأثر زيد فقد يموت. وهذا من خاصية ذلك الوجود، وهذا يعني وهلاك الجمال من خاصية ذلك الوجود، أي من خاصية ذلك الإنسان الحسود لحب نفسه. ومثل حدوث العلة، ومثل حدوث العلة أي ومثل ما تكلمنا من المرض بمجرد التصور، رفع العلة رفع العلة بمجرده أي بمجرد التصور، يقول كما وأن بمجرد التصور وشدة الواهمة قد يتمرد الإنسان على عكس ذلك، قد توجد بعض النفوس لقوة نفسه قد يكابد أمراضا لا يعتني بها، فلقوة نفسه وأنه يلقن نفسه أنها ليست بمهمة وليست بمؤثرة قد تضعف تلك الأمراض أو قد ترتفع تلك الأمراض، وإن كانت عينية خارجية موجودة في البدن. بل ومثل حدوث العلة أي ومثل حدوث المرض بمجرد التصور أي بمجرد الواهمة، رفع العلة يعني رفع المرض بمجرده أي بمجرد التصور أي بمجرد تصور عدم المرض. كما حكيت المعالجات أو حكي المعالجات عن حذاق الأطباء، كم من طبيب نفساني عالج أناسا بواسطة مسألة الناس، فكم من إنسان مريض عولج وتوفي بواسطة طبيب نفساني لقنه حتى قوت نفسه وذهبت منه تلك الأمراض. كما حكي المعالجات عن حذاق الأطباء بمجرد التدبيرات النفسانية. ألم تكن التصورات لفعلنا أي لأفعالنا الاختيارية مبادئ أي أسباب وعلل، والجمعية باعتبار تعدد الموارد، والجمعية لأفعالنا مبادئ لأن الأمور تختلف والأسباب تختلف، ولذا جاء بنحو الجمع هاهنا مبادئ بتعدد، والجمعية باعتبار تعدد الموارد يعني الاختلاف الأسبابي، قد تختلف أفعالنا الاختيارية. فالتصور المطلق بمجرده يفعل نفس الشيء الشوق كالتصور المجرد كالتصور المطلق، أي تصور أي شيء من الأشياء، فالتصور المطلق أي تصور أي شيء من الأشياء بمجرده. يعني إذا تصورت شيئا من الأشياء، تصورت صلاة، تصورت صوما، تصورت حادثة، تصورت منظرا، تصورت أمرا محبوبا أو مبغوضا، فالتصور المطلق بمجرده أي بمجرد ذلك التصور في النفس يفعل ذلك الشيء، قد تحدث في نفسك الشوق ومحبة لذلك الشيء. تصورت الأمر الفلاني أو البلدة الفلانية، قد يحصل في نفسك الشوق إلى الذهاب إلى تلك البلدة، بمجرده يفعل نفس الشوق ومع المبادئ الأخرى، ومع المبادئ الأخرى يا مبادئ، ومع المبادئ الأخرى للفعل الاختياري، ومع المبادئ الأخرى للفعل الاختياري كالشوق والعزم والإجماع. هذه مثلا مرت علينا أن الإنسان أولا مثلا يتصور الشيء أي يخطر في ذهنه، ثم يتأمل في فائدته أهو مفيد أو مضر وليس بمفيد، فإذا وجده مفيدا اشتاق إليه، وإذا اشتاق إليه قد يشتاق إليه شوقا مؤكدا يتبع حملة الناس لتحريك العضلات المعبر عنه بالإجماع كالشوق والعزم والإجماع والقوة. وإذا حصل الإجماع أي وإذا تمت نصاب الإرادة حصل تحريك العضلات لإيجاد ذلك الشيء، والقوة المنتشرة في العضلات الجسدية علة للفعل، علة لأي فعل؟ لذلك الفعل الذي تصورناه. بلي، فالتصور المطلق تعطي خبر بعد خبر، فالتصور المطلق لمثل هذه الأمور ولمثل هذه المبادئ تعطي خبر بعد خبر، أي تنشئ وتوجد بعد خبر السماء التحرك الإرادي، السماء التحرك الإرادي. يقول مسألة مبنية على مسة القدماء في الأفلاك، يعتقد القدماء أي قدماء الفلاسفة أن الأفلاك ذوات نفوس شاعرة عاقلة، وأن حركاتها الدورية إنما نشأت عن مشاهدة ما للمبادئ العالية العقول من الحسن والجمال، فلما شاهدت النفوس الناطقة للأفلاك ما للمبادئ العالية كالعقول من الكمال اشتاقت إلى ذلك الكمال، فطلبا لذلك الكمال أخذت تسير وتتحرك بحركات دورية من أجل التشبث بالمبادئ العالية. فإذا عللوا الحركات الفلكية الدورية بحركات عشق وبحركات محبة وتشبه بالمبادئ العالية. يقول فإذا الشوق قد يحدث حركات مستمرة بحركات الفلك، فأي مانع من أن يحدث الشوق في نفوسنا آثارا وأمورا؟ فكما وأن حركة الأفلاك أوجبت أوجبت التأثير على عالمنا هذا، لأنهم يعتقدون على أن للنجوم وللمجرات وللأفلاك تأثيرات على ما يحدث في هذا العالم من خير أو شر أو من أي شيء. فكذلك أي مانع من أن تكون النفس الناطقة نفوس الأفلاك مؤثرة في غيرها، فكما وأن الأفلاك بحركاتها وبشؤونها تؤثر على عالمنا هذا العنصري الأرضي، فكذلك رب نفس لقوتها تؤثر على الآخرين كقوة الأنبياء كقوة نفوس الأنبياء والأصياء. تعطي السماء التحرك الإرادي، المراد من السماء هي الأفلاك، تعطي السماء التحرك الإرادي. فكأنه قال: فهل لا تصور النفوس الناطقة الفلكية السماوية حينما تتصور الكمالات للمبادئ العالية وهي العقول، فهل لا كان هذا يوجب للأفلاك أن تتحرك حركة وضعية دورية طلبا للتشبه بالمبادئ العالية؟ فليكن كذلك حركة نفوسنا مؤثرة في أمور أخرى. أي ألم تكن تصورات النفوس السماوية كمالات مبادئها العقلية؟ هي المبادئ العقلية هي العقول، لأنها مبادئ للأفلاك، لأنها في سلسلة إيجادها، لأنها في سلسلة تحللها، لأن كل عالم متقدم عالم أرفع هو من جملة علل وأسباب إيجاد العالم الأدنى. بل ألم تكن تطورات النفوس، يا نفوس تطورات النفوس السماوية، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك لها عاقل ولها كذا، ألم تكن تطورات النفوس، يعني النفوس الناطقة السماوية أي الفلكية، تطورات أي شيء كمالات مبادئها حينما تطورت ولاحظت كمالات العقول، تحركت حركة دورية للتشبه بها كمالات مبادئها العقلية، تفيد للسماء أي تفيد للأفلاك التحرك الإرادي الوضعي وهو الحركة الدورية. طلب لماذا تتحرك الأفلاك هذه الحركات الدورية باعتقادهم؟ قال: طلبا للتشبه بها أي بتلك المبادئ العالية العقلية وهي الملائكة أو العقول. زين، هنا كلمة أيضا للقدماء على أن الآباء السبعة وهي الأفلاك السبعة التي كانوا يعتقدون بها، والأمهات أربعة وهي العناصر الأربعة التي كانوا يعتقدون بها، والمواليد التي تحصل من الازدواج بين الآباء والأمهات ثلاثة، وهي المعدن والنبات والحيوان. فهذه عقيدتهم، يقولون: كما وأن في عالمنا هذا هناك آباء وهناك أمهات، حصيلة الازدواج تحقق الأولاد، كذلك هناك آباء لعالم الطبيعة وهي الأفلاك، وهناك أمهات لهذا العالم وهي العناصر، يعني أن الأفلاك بحركاتها تؤثر على العناصر، فتحصل ترتيبات خاصة في العناصر، فيحصل تحرك خاص في العناصر، واختلاط وامتزاج خاص بين العناصر الأربعة. حصيلة هذا الامتزاج المتأثر من الأفلاك وهي الآباء يكون تحقق المواليد الثلاث وهي المعدن والنبات والحيوان. أقرأ العبارة. فللوليدي من هو الوليد؟ وهي النفوس البشرية على طبق ما تقدم من اعتقاداتهم على أن هذه الأفلاك تتحرك حركة دورية، ومن تحرك حركة دورية كان يتحرك عن شعور وعن إرادة، وإذا كانت هكذا لا يمكن أن يكون العالي يتحرك للداني بما هو داني، يعني لا يمكن أن تتحرك الأفلاك لأنها في مرتبة أعلى، لا يمكن أن تتحرك لشؤون عالم الأرض لشؤون عالم الأرض وما ساكل هذه الأمور، بل العالي إنما يتحرك بطلب غاية هي أرفع من الأمور الدانية. فإذا تحركات الأفلاك بأنها شاهدت الملائكة، شاهدت العقول، فأرادت أن تقتبس من نورها وأن تتشبه بها فتحركت لها، لكن حينما تحركت للتشبه بالمبادئ العالية حصل من هذا التحرك أثر على ما هو من على ما هو السافل وهو عالم العناصر الأرضية. على كل الآدم علم الحديث هذه الكلمات لا يقبلها، وكون الأفلاك تحرك حركة عشقية، وكون الأفلاك دائمة في حركاتها لا تتبدل ولا تتغير، هذا حسب الظاهر مخالف مع صراحة الكتاب المجيد. القرآن المجيد بكل صراحة يقول حين تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء، حين تكور الشمس وحين وحين وحين وحين. فإذا القرآن المجيد بكل صراحة من القول رد نظريات الفلاسفة بالنسبة إلى الأفلاك، لكن جاءوا وجاء الكثير من فلاسفة الإسلام لما كانت نظرية اليونانيين مؤثرة ومسلمة عندهم، جاءوا ووجهوا الكثير من كلمات الكتاب المجيد طبقا لمن؟ طبقا لنظريات أفلاطون. وهذا من الأخطاء، علينا أن نجعل التوجيه طبقا لكتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون الأمر واضح على أن الأمر ها هنا في الكتاب المجيد يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى توجيه. فالوليد الذي هو، من هو الوليد؟ فالوليد وهي النفوس البشرية، الذي هو النفس الجزئية الأرضية، بأبيه من هو أبوه؟ الذي هو النفس الكلية السماوية الناطقة، يعني نفس الأفلاك، كأن النفوس الكلية هي نفوس الأفلاك، والنفوس الجزئية هي نفوس من؟ هي نفوس البشر. فكما وأن النفوس الفلكية لها تأثيراتها، كذلك النفوس الجزئية لها تأثيراتها. أسوة أي اقتداء في إيجاب الآثار، فكما وأن تلك لها آثار أي النفوس الكلية الفلكية الناطقة، كذلك لهذه النفوس الجزئية البشرية آثار. فهذا الوليد وهي النفس الناطقة الإنسانية موجب هز أي حركة ونشاط، موجب هز أي حركة ونشاط، فإن النفس قد توجب، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن النفس قد توجب نشاطا، قد توجب هزة أي تحركا، ففي بعض الأحيان النفوس تكون سببا لنشاط الجسم والجسد. فهذا الوليد وهي النفس الناطقة موجب هز أي حركة ونشاط وهزال، وربما تكون النفس سببا لهزال وضعف الجسد عندما تكون متألمة، حينما تصاب بكارثة وأمثال هذه الأمور. وهزال كيفنا، ما المراد من الهزال؟ قال قحل. أرجو التوجه هنا. هنا الكثير من المدرسين والشراح أورد إشكالا أدبيا على صاحب المنظومة. الإنسان دائما إذا أراد أن يعرف كلمة يعرفها بالأجلى بالأوضح، وكلنا يعرفها بالأجلى بالأوضح. فلو أن إنسانا لم يعرف كلمة غضنفر لقال له القائل هي الأسد، فلو لم يعرف الأسد لقال له مثلا هي السبع، لأن السبع أكثر تداولا بين الناس في بعض المناطق مثلا. فهذا يسمى تعريف الشيء بالأجلى والأوضح. أما إذا الإنسان كان لا يعرف معنى الهزال وقيل له هو القحل، القحل عند الناس والعامة أقفى من كلمة الهزال، هذا تعريف الشيء بما هو أقفى منه. على كل، وهزال أي قحل وربوة المراد بها السم. يقول في بعض الأحيان تؤثر النفس في الجسد بجهة من الجهات فتجعله سمينا، تجعله نشيطا، تجعله كذا. وربوة المراد بالربوة السم أو السم، بأول الملموسات إذ يكونون. يقول كما وأن، يقول لا تعجب مما نقول، أول الملموسات وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه الأمور كم لها من تأثير على عالم الطبيعة. فالبرودة لها تأثيرها في الأجسام، الحرارة لها تأثيرها في الأجسام، وكذلك اليبوسة والرطوبة وأمثال هذه الأمور. فإذا كانت هذه الأمور لها تأثيراتها، فأي مانع من أن تكون النفس الناطقة مؤثرة في كثير من الأمور؟ بأول الملموسات أو أوائل الملموسات، ما هي؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. بأول الملموسات إذ يكونون، يعني إذ يكونون لهذه الملموسات الأولية آثارها على الأشياء. التوقيتية أي لما وقع التكون في هذا العالم بأوائل الملموسات، أي لما كان لأوائل الملموسات تأثيرها في عالمنا الطبيعي. إذ على هذه الأوليات الملموسة وهي هذه الأمور الأربعة مدار الكون والفساد. كم من شيء يكون أو يفسد، يتحقق أو لا يتحقق، بواسطة من؟ بواسطة تأثير برودة أو حرارة أو رطوبة أو يبوسة. أرجو التوجه، كلمة الكون والفساد هي كلمة لقدماء المشائين وكلمة اللبس بعد اللبس بالحركة الجوهرية هي كلمة صدر المتألفين. فالقدماء كانوا يقولون إذا تحقق الشيء في عالم الطبيعة مثلا فكان نطفة لا يكون علقة إلا من بعد ما تفسد تلك الصورة الخاصة وهي الصورة المنوية من باب الفرض والتقدير. فإذا فسدت تلك الصورة جاءت صورة جديدة وحلت محل تلك الصورة. فإذا من أجل الحركة من أجل التغير والتبدل يتحقق هناك كون وفساد، يعني كون صورة وفساد صورة سابقة عليها. صدر المتألفين يقول الأمر ليس من باب الكون والفساد بل من باب اللبس بعد اللبس، لا من باب الخلع واللبس. الخلع واللبس يرجع إلى الكون والفساد، أن خلع صورة والتلبس بصورة جديدة، بل من باب اللبس بعد اللبس، يعني أن الصورة الجديدة تأتي على نفس الصورة المتقدمة، والصورة المتقدمة لم تذهب، وإنما يذهب حدها المعين، فتكون وجودا بكيفية أوسع. فالصورة الجديدة قد حصلت على فعليتها مع ما للصورة المتقدمة من الواقع الوجودي، لكن لما اتسع الواقع الوجودي صار بكيفية أوسع مما كان عليه حين كونه عليه السلام بصورته المتقدمة. وهنا نزاع طويل بين القائلين بالكون والفساد عليه السلام، أي القائلين بالخلع واللبس، وبين القائلين بمن بالحركة الجوهرية أي باللبس بعد اللبس. ولا يلزم كأن قائلا يقول إذا كان الأمر من هذا القبيل هل يلزم أن يكون ما هو من شأن المؤثر كائنا ومتحققا في المتأثر؟ قال كلا، فالنار التي هي مثلا حمراء أو التي هي مثلا حارة لا يجب أن تؤثر نفس الشيء في الأمر الآخر، قد تؤثر جانبا من الجوانب ليس موجودا في المؤثر أو المتأثر. ولذا يريد أن يقول على أنه لا يتصور الإنسان على أن جميع الآثار يجب أن تكون حاصلة حين التأثير والتأثر، ولا يلزم المسخن، كلمة المسخن مفعول مقدم على الفاعل، وهو أي الفاعل التسخن، ولا يلزم التسخن المسخن، إذ ليس من شرط كل مسخن أن يكون متسخنا، يقول ولا يلزم أن يكون المسخن متسخنا في نفسه، قد يوجب الحرارة وهو ليس بحار، قد يوجب الشيء الحرارة التسخن في شيء آخر لكن هو ليس بحار. فالنفس قد توجب حرارة جسدية لغضب أو لشهوة، لكن ليس من لوازمه أن تكون النفس أيضا هي حارة. فالنفس التي هي من عالم التجرد قد تثبت حرارة في البدن، لكن لا يلزم أن تكون هي حارة، قد تثبت فتورا وذبولا في البدن لكن لا يجب أن تكون هي باردة فاترة، وأمثال هذه الأمور. إذ ليس من شرط كل مسخن أن يكون متسخنا ولا من شرط كل مبرد أن يكون متبردا، قد يبرد وهو ليس ببارد. وقف عليه بقية الأمور، يعني شو وقف عليه سائر الأمور؟ يعني وقف عليه ما تقدم مما ذكرنا. قد تؤثر النفس الصفرة للجسد، قد تؤثر النفس الصفرة لوجه الإنسان لحالة غضب أو لحالة خوف، لكن لا يجب أن تكون النفس صفراء. قد تؤثر الحمرة للصورة، لكن لا يجب أن تكون النفس حمراء. وما أساس لهذه الأمور؟ وقف عليه فحينئذ لا غرو، وعليكم السلام، فحينئذ لا غرو. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.